الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ اللقاء الثالث ومع بقية البنود التي تمنع استجابة الدعاء. سادسا، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل جعلنا خير أمة بهذه الشعيرة المقدسة، بهذه الشعيرة المباركة، جعلنا خير أمة. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا تركت هذه الفريضة، وعطلت، عاقبنا الله عز وجل بألوان من العقوبات، أقلها أن نقول يا رب فلا يستجيب لنا، أقل العقوبات أن ندعو فلا يستجاب لنا، يرد علينا الدعاء ولا تفتح له أبواب السماء. روى ابن ماجة بسنده وهو في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. وفي رواية للترمذي وهي في صحيح الترغيب والترهيب أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعو فلا يستجاب لكم، ثم تدعو فلا يستجاب لكم. وفي رواية أخرى للترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أو ليسلطن الله عليكم شراركم، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لكم، ويدعو خياركم فلا يستجاب لكم. أعرفت لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ نحن حتى التناصح في الله تركناه، حتى التواصي بالحق فيما بيننا تركناه، وغابت هذه الشعيرة، غابت في أوساطنا وحتى في بيوتنا، يعني أن نتناهى عن المخالفات فيما بيننا في بيوتنا لا تجد إلا من رحم الله. أن نأتي المعروف ونأمر به، ونترك المنكر وننهى عنه، هذا آخر ما نفكر فيه إذا فكرنا. أن نأتي المعروف ونأمر به ونترك المنكر وننهى عنه. آخر ما نفكر فيه إن فكر. وتعظم المصيبة إذا كان كبير البيت هو لا يتناهى عن المخالفات التي تغضب الله، فتعظم المصيبة عند ذلك أن يكون كبير البيت هو الذي لا يتناهى عما يغضب الله عز وجل، وتعظم المصيبة وتكبر إن كان هو يريد المخالفات التي تغضب الله في بيته ويرضاها ويشجع عليها ويعين. وما كثر الخبث في المجتمع إلا بأمثال هؤلاء، وما كثر هؤلاء إلا بغياب هذه الشعيرة، غياب التناصح في الله، غياب التواصي بالحق، أن نأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. ويتجدد علينا عقاب الله ويتنوع، يتجدد علينا عقاب الله ويتنوع إذا لم يوجد في المجتمع أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يتنوع علينا العقاب ويتجدد إن لم يوجد في المجتمع من يأمر الناس وينهاهم، من يحذرهم، يذكرهم، يخوفهم، ينبههم، يأخذ بأيديهم تارة ويأخذ على أيديهم تارة أخرى. فإذا أرادوا إصلاحا شجعهم وأعانهم، وإذا أرادوا إفسادا منعهم، فيعين هذا على الطاعة ويحث ويرغب ويكف هذا عن المعصية ويخوفه ويزجره. وأنت أولى الناس بهذا، أن تكون من دعاة الخير، من دعاة الإصلاح. أنت أولى الناس بهذا مع من يخصه، مع نفسك أولا، تأمرها وتنهاها، ثم مع من يخصك من أهلك وأولادك. أنت أولى الناس بذلك، أولى الناس بهذا مع عشيرتك الأقربين، مع جيرانك، مع زملائك، مع أصدقائك، مع من تعرف من المسلمين ومن لا تعرف أنت، حتى تسلم وتنجو من هذا الوعيد، حتى ترفع يديك وتقول يا رب فيستجيب لك. فيجب أن تكون أولا صالحا، صالحا، ويجب ثانيا أن تكون مصلحا، مصلحا في محيطك، مصلحا في من حولك، بقدر الطاقة، بقدر ما لديك، بقدر ما عندك من صلاحيات وإمكانيات. وأنا أتساءل، كم نحتاج من المصلحين حتى نخرج من هذا الوعيد فنقول يا رب فتفتح لنا أبواب السماء. كم نحتاج من المصلحين حتى نخرج من هذا الوعيد ونسلم وننجو ويستجيب الله لنا إذا دعوناه؟ الجواب بعدد المسلمين على وجه الأرض. نحتاج إلى مصلحين بعدد المسلمين على وجه الأرض. لا أبالغ، أقصد أن كل مسلم على وجه الأرض يجب أن يكون مصلحا. أولا صالحا ولا يكفي، الصلاح فقط لا يكفي، فيجب أن يكون مصلحا، وقلت لك بقدر الطاقة، بقدر ما لديه من إمكانيات، بقدر ما عنده من صلاحيات، مصلحا. الصلاح فقط لا يكفي. الله عز وجل أهلك الصالح قبل الطالح. الصالح الذي لم يأمر بخير وينهى عن شر. الصالح الذي لم يحاول الإصلاح في من حوله. الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام أن يقلب قرية مدينة يجعل عاليها سافلة، فقال يا رب إن فيها فلان العابد لم يعصك طرفة عين، عابد لم يفعل معصية قط، لم يعص الله ولو للحظة. يا رب فيها فلان العابد، قال به فابدأ، به فابدأ. هنا هلك الصالح قبل الطالح. لماذا؟ لأنه لم يصلح، لم يحاول إصلاح هذا الطالح، لم يأخذ على يده، لم يمنعه من فجوره، لم يمنعه من فساده، لم يأخذ بيده إلى الطاعة. والله عز وجل يقول في كتابه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلما وأهلها مصلحون. مصلحون، ما قال صالحون. الصلاح وحده لا يكفي لتقف على حجم المأساة التي حلت بالأمة. فإن كان العبد المسلم صالحا وصالحا فقط هذا لا يكفيه، بهذا لا ينجو. لا بد أن يكون مصلحا، يحاول أن يأخذ بيد من حوله إلى الصلاح، إلى الهدى، إلى التقى، إلى الرشاد، إلى الله عز وجل. يأخذ من حوله على هذا الصراط المستقيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالله عز وجل لا يهلك القرية طالما فيها مصلح. تنجو القرية بأكملها من الهلاك لأن فيها مصلح صالح تهلك، ويهلك هو أولا، يبدأ به الهلاك. أما مصلح يدعو إلى الخير فيتأخر العذاب ويرفع الهلاك عن الأمم، عن القرى، بإصلاح المصلحين. بإصلاح المصلحين. أرجع وأقول كي نخرج من هذا الوعيد، تدعو فلو استجابوا لكم، كي نخرج من هذا الوعيد وندعو الله عز وجل فيستجيب لنا، لابد أن يكون فينا ومن بيننا من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر. يجب أن يوجد فينا أمثال هؤلاء وبكثرة، حتى يرفع عنا البلاء ويصرف عنا الوباء. لا بد أن يكون فينا ومن بيننا هؤلاء بكثرة. من هم؟ مفاتيح الخير مغاليق للشر. كي نسلم وننجو من الوعيد ويستجاب لنا الدعاء، يجب أن يكون فينا ومن بيننا من يصلحون إذا فسد الناس، ويصلحون ما أفسد الناس. يصلحون إذا فسد الناس، ويصلحون ما أفسد الناس. نحتاج إلى هؤلاء، نحتاج إلى هؤلاء في كل حي، في كل شارع، في كل ميدان، في كل مؤسسة، وحتى في كل بيت. فإذا خلى المجتمع من هؤلاء الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، إذا خلى المجتمع من هؤلاء وضيق عليهم ومنعوا واضطهدوا وأبعدوا وأخروا وأخرجوا تسلط الأشرار كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. تسلط علينا الأشرار، تسلط علينا الفجار، تسلط علينا أعداء الفضيلة، تسلط علينا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ثم يدعو الأخيار الأبرار الأطهار فلا يستجاب له. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ليسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لكم. إذا قل الناصح في المجتمع، إذا قل الناصح في المجتمع، إذا قل المصلح في المجتمع، إذا قل من يأخذ بأيدي الناس إلى الخير تنزل العقوبات وتتنوع وتتلون وتتجدد علينا في كل يوم وليلة. نسأل الله تعالى العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. سابعا من موانع الاستجابة أن يدعو وهو في شك وتردد وتذبذب، وأن يدعو وهو في غفلة وشك، فهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل. أن يدعو وهو شك، أن يدعو وهو متردد، أن يدعو وهو متذبذب، أن يدعو هو غافل ساهٍ لاهٍ. روى الحاكم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاءً من قلب غافل لاهٍ. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. الغافل لا ينتبه على ما ينفعه ولا يحذر مما يضره. بعيد عن ربه بغفلته، وغفلته حاجز بينه وبين إجابة الدعاء. وكذلك إذا دعا وهو شاك، يستجيب الله أو لا يستجيب، أو متردد أدعو ولا لا أدعو، متذبذب، فهذا يرد عليه الدعاء إذا دعا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت. هذه كلمة خطيرة، إن شئت هذه لا تقال لله عز وجل، إنما تقال لمخلوق. أعطني 100 جنيه إن شئت، تقدر أو لا تقدر، إن كنت تقدر أعطني، لا تقدر لا تعطني. إذن إذا قال لله عز وجل إن شئت، فهذا يوهم أن الله عز وجل يقدر أو لا يقدر. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. فإذا دعا يدعو وهو يحسن الظن بالله في الإجابة على يقين أن الله سيجيبه، ويشتد في طلب حاجته، يعني يدعو الله كالمقسم عليه، يؤكد الدعوة، يؤكدها، يشتد في طلب حاجته، ويكون طمعه في الله عظيما لا حدود له. اطمع في ربك طمعا عظيما لا حدود له، فإن حاجتك مهما عظم مهما كبرت فهي عند الله قليلة وعليه يسيرة. انتبه لهذا، الله لا يتعاظم شيء أعطاه، مهما كانت حاجتك عظيمة هي عند الله يسيرة، هي عند الله قليلة وعليه يسيرة. وهذا من الآداب العظيمة في الدعاء التي يستجيب الله عز وجل بها الدعاء. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم اصرف عنا الوباء وارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء. لا إله غيرك يكشف السوء، لا إله غيرك يكشف السوء، لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف الضر، لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف الضر، لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف الضر ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء برحمتك، اللهم اكشف عنا الضر بعزتك، اللهم اكشف عنا الضر بعزتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.